بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا مبحثا لابن أبي العز رحمه الله تعالى، خلاصته أن صفات الله جل وعلا مع صفات العباد والمخلوقين، وإن اشتركت في المسميات فهو اشتراك في المعنى الكلي، ولا وجود له في الخارج إلا مختصة. فالصفة تكون مختصة بمن وصف بها، فلا تشابه في الصفات، وإن حصل اشتراك في المعنى الكلي فلا تشابه في الصفات ولا تماثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن هذا مما لا بد منه، أن يكون هناك اشتراك في المعنى الكلي لنفهم، لنعلم معنى صفات الله جل وعلا وما فهمناها وعلمنا معانيها إلا بما فيها من الاشتراك الكلي أو اشتراك في المعنى الكلي، ففهمنا ذلك. فإن الإنسان لا يفهم المعاني إلا بأن يكون قد شاهدها أو يوجد اشتراك في المعنى الكلي يفهم المعنى بذلك، أو شاهد مثيلها فلذلك نفهم ذلك، وإلا لما استطعنا أن نفهم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم. أدركوا نظيره بالحس والعقل، كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم بشر، والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. فالناس قد شهدوا الرياح الشديدة، ولكن تلك كانت شديدة جدا، قال أهلكتهم. وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، وما نعتبر لأننا فهمنا المعاني، وإلا فكيف سيحصل الاعتبار؟ كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركوا مثله، الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموا في الدنيا بحسهم وعقلهم. تذكرنا أثرا: ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء. من هو القائل؟ ذكر حمود عبد الله بن عباس، خرج ابن جرير بن أبي حاتم بسند صحيح. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهده بعد، أي ما رأوه في الدنيا، ويريد أن يجعلهم يشاهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه، وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به. يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة، فينبغي أن يعرف هذه الدرجات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق. مثل لهم حتى يفهموا كم التباعد بين أهل الجنة، كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق. فهذا من حتى يفهموا المنازل العالية والغرف العالية وتفاوت أهل الجنة في الدرجات، تفاوت أهل الجنة في الدرجات تفاوتا كبيرا. فكان هذا إشارة لهم إلى معنى يشهدونه عند أن مثل لهم بالكوكب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. أيضاً من أجل أن يفهموا أنه لا ضرر في رؤية الله ولا ضيمة ولا ازدحام، بل رؤية أوضح من رؤيتكم للقمر ليلة البدر، لا ضيمة فيها ولا ازدحام ولا ضرر يلحق بأحد. فينبغي أن يعرف هذه الدرجات. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، يعني يكون قد شاهدها ثم يخبر عنها فيكون قد شاهدها من قبل. وثانيها عقله لمعانيها الكلية، الاشتراك في المعاني الكلية ولو اختلفت الصفات، وهذا كما تقدم لا يوجد إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يوجد إلا مختصا. وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقول ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي. وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. الإضافة يعني لمن أضيفت إليه، فصفة الله عند أن تضاف إليه ليست كصفة المخلوق، مع أن المعنى المشترك جعلنا نفهم معنى الصفة. عند أن تقول يد الله ويد المخلوق فهمت معنى اليد وإن كنت لا تكيفها، وجه الله وجه المخلوق فهمت معنى الوجه وإن كان الوجه غير الوجه، وهكذا أمور الآخرة العيون والأنهار والجنان والرمان والفواكه كلها نفهم المعنى وإن كانت الصفة غير الصفة. قوله ولا شيء يعجزه، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه. قال الشارح رحمه الله: لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. وقوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه. فالصفات المنفية إنما نفاها الله عز وجل عن نفسه لإثبات كمال ضدها، فإن النفي وحده ليس بكمال حتى يثبت كمال الضد. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، اللغوب التعب والإعياء، لكمال قدرته. وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، أي نفي بدون إثبات الضد، هذا لا مدح فيه. فأنت تقول الجدار لا يظلم، هذا ليس مدحا له لأنه عبارة عن شيء لا يقبل هذا العمل وينفع عنه لأنه ما يقبله ولا يقوم به ولا يستطيع له، فقد ينفع عنه لعدم القدرة عليه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا ترى أن قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل،

أي المنفيات، نفى شيء سلبه عن شيء أي نفاه. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهي أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أو لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم، أخرجه جماعة، في سنده موسى الجهني أو نعم أبو سلمة الجهني، في سنده أبو سلمة الجهني. فاختلف فيه فظنها، فقال ابن معين إنه موسى الجهني، ورد عليه بأن موسى الجهني كنيته أبو عبد الله وليس بأبي سلمة. موسى الجهني ثقة، وابن معين ذكر أن أبا سلمة الجهني هو موسى، ولا صح أنه غيره، وأن موسى الجهني كنيته أبو عبد الله وهذا كنيته أبو سلمة الجهني، ولا صح أنه مجهول. في إسناده أبو سلمة الجهني وهو مجهول على الأصح، وليس بموسى ابن عبد الله الجهني كما ظنه ابن معين، ولكن له طريق أخرى يتقوى بها، فقد أخرجه ابن السني في عمل يوم الليلة من طريق عبد الله بن الزبيد اليامي عن أبي موسى. وعبد الله بن الزبيد أيضا فيه جهالة ومنقطع، لم يدرك أبا موسى. فالحديث من الطريقين حسن، حديث طريق ابن مسعود فيها مجهول، وطريق حديث أبي موسى فيه جهالة وانقطاع، يرتقي بالطريقين إلى الحسن. حديث حسن، الخلاصة حديث ابن مسعود من في إسناده أبو سلمة الجهني على صح أنه مجهول، وليس كما قال ابن معين أنه موسى بن عبد الله الجهني، فإن ذاك كنيته أبو عبد الله، وقد رجح أنه غيره عدد من الأئمة كابن سعد وابن أبي حاتم والبخاري قبلهم الإمام البخاري أيضا وآخرين رجحوا التفرقة بينهما. قال ابن أبي العز رحمه الله: وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فنفى الله عن نفسه العجز لكمال علمه وقدرته، ولذلك ختم الله الآية بالعلم والقدرة إنه كان عليما قديرا. والعجز إنما يأتي إما من جهل وإما من عدم قدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة يعزب بمعنى يغيب. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول، بدائه العقول أي نعم البديهة بمعنى جبلة العقول وما نشأت عليه، أمور عليها فطرت عقول الناس. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا. قوله ولا إله غيره، قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. إثبات مجرد الله إله، الله الإله أو الله إله، لكن هذا ليس فيه الحصر وليس فيه أيضا التوحيد. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. معنى يستفاد أيضا من قوله واحد أيضا التوحيد، ولكن زاد تأكيدا بكلمة التوحيد لا إله إلا هو. وإلا فقوله أيضا واحد يفيد أيضا الحصر وإبطال المعبودات التي تعبد من دونه. وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني حب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره: لا إله في الوجود إلا الله. فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. والنفي في للماهية هي نفي للوجود، فما من وجود إلا له ماهية، فإذا نفى الوجود فقد نفى ماهيته أي كيفيته، وإذا نفى أن له ماهية فيقتضي نفي وجوده، فيقتضي نفي الوجود. لكن ما يتعلق بهذا التقدير نعم غير صحيح، فإنه يوجد آلهة غير الله تعبد من دون الله، فلا صح أنه يضمر لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، فيكون الإضمار لكلمة حق بمعنى لا معبود حق إلا الله. والتقدير بحق أحسن من زيادة الحرف الجر بحق، لا إله حق إلا الله، لأنه إذا قدرت بحق فالجار المجرور لا يزال متعلق بمحذوف آخر، ولكن يقال لا معبود حق إلا الله، هذا أحسن من التقدير بحق، فإن التقدير بحق يحتاج إلى تقدير آخر، وإذا قدرت المحذوف حق لا يحتاج إلى تقدير آخر. لا إله حق إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.